أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نبدأ المحاضرة الثانية في أقسام وطرق تحمل الحديث. عندنا ثمن طرق. الطريقة الأولى أو القسم الأول هو السماع من لفظ الشيخ. عندنا القراءة على الشيخ، والبعض بسميها العرض. وعندنا الإجازة، في عندنا المناولة. طبعا الثلاثة الأولى غالبا هي اللي حنتكلم فيها المحاضرة هذه. المناولة القسم الرابع، والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة. ثمن طرق لتحمل الحديث وأدائه. بدنا نتعرف على هذه الطرق إن شاء الله، نعرفها إيش حكمها، إيش أنواعها، إيش ألفاظها. بإذن الله سبحانه وتعالى يعني قسمناها على محاضرتين تقريبا. المحاضرة هذه بناخذ السماع والقراءة والإجازة، آمنا من الله عز وجل أنه ننهي الإجازة، لأنه عنده الطلاب يعني ضل شوية ما خلصناهاش في الإجازة. إن شاء الله تكونوا أنتم حاضرين أكثر، ويكون في تعاون أكثر إن شاء الله رب العالمين. السماع من لفظ الشيخ. أنا الآن شيخ، أنتم تلاميذ، أنا هلقيت حكيت، أنتوا سمعتوا، هذا هو السماع. حلو، الشيخ بيحكي والتلميذ إيه؟ بيسمع. أنا حكيت من وين؟ من الرأس. تمام. وممكن أجي أقول السماع وكذا وكذا، وقاعد إيه بقرأ من وين؟ من الكتاب. تمام، سواء كان من حفظي او من كتابي، هذا برضو داخل في السماع. انتوا الان بعضكم بيسمع وبيحفظ، وبعضكم بيسمع وبيحفظ وبكتب بملي. تمام، هذا هو ايه السماع. اذا السماع الان نتفرج عليه هو سماع الراوي لفظ الشيخ، سواء كان بإملاء أو بدون إملاء، وسواء كان من حفظ الشيخ أو من كتاب. هاي السماع كل بساطة، كل بساطة هيك، إنه الشيخ بيحكي والتلميذ بيسمع. الشيخ بيحكي يا من حفظه يا من كتاب، يا من راسه يا من كل راسه، عشان ما تنسوه. التلميذ يا بسمع وبكتب، يا بسمع وبحفظ بإملاء أو بدون إيه؟ إملاء. إملاء معناه تفكرين أنتوا زمان كنتوا في المدرسة حصة الإملاء، الأنطي بتقول القطعة وأنتوا إيش؟ بتكتبوا، هذا اسمه إيش؟ إملاء. ومليني، فالإملاء يعني الكتابة خلف إيه؟ الشيخ، خلف الأستاذ. هذا تعريف. طيب الآن بدنا وحدة عددية، طيب مين بدها تعدلني اياه؟ بس بدناش تطلع على اللوح، تفضلي. عندي سمع من لفظ الشيخ وسمع الراوي لفظ شيخه، سواء كان هذا السمع تحديدا من الشيخ بإملاء أو بدون إملاء، وسواء كان من حفظ الشيخ أو كتاب. جميل، واحدة ثانية تفضلي. وسمع الراوي لفظ شيخه سواء كان بإملاء، سواء كان السمع بإملاء أو بدون إملاء، وسواء كان هذا السمع من حفظ الشيخ أو من كتاب. جميل، يعني هذا بكل بساطة. نشوف حكم هذه الطريقة. العلماء قالوا إنه هذه الطريقة أعلى المراتب، أعلى الطرق، هذه نمرة واحد تحتل، تمام؟ وهذا الكلام عند جماهير العلماء. لكن تو إحنا قلنا في سماع بإملاء وفي سماع بدون إملاء، عشان كده قالوا السماع بالإملاء أعلى من السماع بدون إملاء. طب ليش؟ قبل الحفظ قد ينسى، ممكن نتغير على الزمان. الحفظ قد ينسى، لكن الكتابة يعني بتبقى ثابتة، ولذلك قالوا قيد الحفظ والكتابة، لأنه الكتابة فيه ضبط أكثر من الحفظ، لأنه الحفظ يمكن يمر عليه سنوات يتغير عليه، يمكن يمر عليه نسيان أو يصير اختلاط فيه. شوف الحفظ يعني دليل واحد، لكن السماع بإملاء حفظ وكتابة، تمام؟ يعني أنتوا الآن حافظين، تحفظوا اللي أنا بقوله وبتكتبوه. لو بدك تراجع حفظك موجود مكتوب. الآن إحنا بنعطي المحاضرة وبنصورها، هذا أفضل في الجودة عندنا في الجامعة، أفضل المدرس اللي بيعمل تصوير من اللي بيعملش تصوير. ليش؟ لأنه بفيد الطلاب أكثر، لأنه الطالب بإمكانه يرجع للمحاضرة المصورة كما لو كان إيش حضرها تمام، وبالتالي هذا محاضرة بإملاء ومحاضرة بدون إملاء، محاضرة بتصوير محاضرة بدون تصوير، بالضبط زي هيك. فبالتالي المحاضرة المصورة أكثر جودة، لأنه الطالب بيحفظ وكمان بيرجع للمحاضرة المصورة عشان يأكد حفظه ويراجع فيها تماما كما لو كان إيه حاضر. ألفاظ أداء هذه الطريقة، في عنا لفظ بدل على إنه الطريقة هذه كانت سماع، عشان نميز يعني كيف بده يعبر الراوي إنه سمع من الشيخ، إيش اللفظ اللي بده يقوله؟ حدثني إذا كان بلفظ المفرد، حدثنا إذا كان بجمع، أو سمعت أو سمعنا. إذن حدثنا وسمعنا، حدثني وسمعت، هذه لما تلاقيها في الرواية تمام معناته تعرف تلقائي إنه الراوي سمعها من شيخ بطريق السماع. كمان في ألفاظ بسموه ألفاظ الحس والمشاهد، اللي بتدل على إنه التلميذ كان مع الشيخ وسمعه، تمام؟ مثل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا كذا، تمام؟ هذا يعني ما في أحاديث فعلية، ما قولش إنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي كذا وكذا. وممكن يقول سمعته مثلا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور في صلاة المغرب، زي الحديث اللي مر معنا، هذا سمعته. لكن لو بدي يقول يصف النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد بقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تمام في الصف الأول، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابتلت لحيته من البكاء. طب هذا بدل على سماع ولا هذا سماع؟ لأنه في حس ومشاهدة، ألفاظ الحس والمشاهدة، تمام؟ رأيت أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال يا غلام، تمام؟ وضع النبي صلى الله عليه وسلم صدره يده على صدري، تمام؟ وكان كتفي بكتفه، هذه كلها ألفاظ إيش؟ أي ألفاظ شبيهة بهذا الأمر بسموها ألفاظ الحس والمشاهدة، بمعنى أنها تثبت وتدل على إنه التلميذ كان بيسمع الشيخ وكان حاضر وشاهد، تمام؟ إذن هذه ألفاظ هذه الطريقة، حدثنا وسمعت وحدثني وسمعنا، وكذلك ألفاظ الحس والمشاهدة، رأيت وشاهدت. غير ذلك من الألفاظ الدالة على الحس والمشاهدة. طيب، عشان يعني كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، قبل ما ننتقل للقراءة على الشيخ نعيد الكلام اللي قلناه. أيوة، قلنا في المعنى وفي عنا الحكم وفي عنا الألفاظ. يلا على السريع. سماع الراوي من شيخ، سماع وسماع الراوي من شيخه، سواء كان هذا سماع بإملاء أو بدون إملاء أو من حفظ الشيخ أو كتابه. حكمها؟ الألفاظ، الألفاظ اللي هي حدثنا وحدثني سمعت سمعنا، والألفاظ المتعلقة بالمشاهدة والحس اللي هي رأيت وشاهدت. الله يفتح عليك، شفتوا كيف الأمر إيه؟ بنطلع حافظين. القراءة على الشيخ. الآن القراءة على الشيخ العكس. اقرأي بالله عندك. هي أن يقرأ الراوي على شيخه أو يقرأ غير الراوي على شيخه. إيه حلو. الآن إيش اسمك أنت؟ خلدية. خلدية تقرأ على زكريا. زكريا الشيخ وخلدية التلميذ. هي تقرأ، بتقول قرأت على زكريا. هي قرأت والشيخ يسمع. خذي منها الكتاب، اقرأي أنت. أو اجري اجري من أي حاجة. طيب، أو يقرأ غير الراوي على الشيخ والراوي يسمع. أها، الآن هي بتقرأ، خلدية بتيجي بتقول قرأ على زكريا وأنا أسمع. تمام، ليش؟ لأنها كانت في مجلس زي هذا المجلس، ممكن هي تقرأ ممكن زميلتها تقرأ. قراءة الزميلة كأنه قراءة إلها. ليش؟ لأنه هي كانت زميلتها تقرأ على الشيخ وهي تسمع. الآن أي واحدة بتعرف، ما أنتوا بتحفظ التعريف. ليش إحنا بنخلي واحدة تنتين مثلا تعيد معايا؟ عشان كأنكوا أنتوا إيش يعني، بصير ثلاث مرات بدل ما أنا أعيد ثلاث مرات، أنا بحكي مرة وكمان زميلتين بتحكي عندكوا كمان مرتين، معناته تحفظنا، معناته كلكوا إيش سمعتوا، كلكوا حفظتوا كويس. وبالتالي يعني هذا هو إيش القراءة. الآن انت قرات من كتاب، انت قرات من كتاب، تو زميلتكو قرات من حفظها كويس. لما عادت يعني الكلام اللي قلناه ما طلعت في الكتاب، تمام، قرات من حفظها. فبالتالي القراءه هو ان يقرا الراوي على شيخه او يقرا غير الراوي على الشيخ والراوي يسمع، سواء كان من حفظه او من كتابه. هاي كل المسألة. عكس السماع، عكس السماع. السماع الشيخ بيحكي والتلميذ بيسمع. الآن القراءة التلميذ بيحكي والشيخ بيسمع. التلميذ إما هو أو زميله راوي غيره، تمام، هو بيسمع برضو نفس الشيء، تمام. هذه تسمى إيش؟ تمام، القراءة أو العرض، لأنه هو بيعرض على الشيخ. لانه لو تقرا غلط اكيد الشيخ ايش حيرد. الشيخ بسمع، تمام، بيوافق. تحكي غلط بيقول لا استنى، تمام. هذه هي ايه تسمى القراءه على الشيخ. شو حكم هذه القراءه؟ طبعا صحيحه، علماء الحديث كلهم بيرجحوها، لكن بخلوها المرتبة إيه؟ الثانية. هي المرتبة الثانية من مراتب يعني طرق التحمل والأداء. أما الألفاظ، تمام، نشوف في الألفاظ إيش بيقول لي. لابد أن تكون بأحد الألفاظ. قرأت على زكريا، هي بتقول قرأت على زكريا. الآن هذه تقرأ، هي بتقول قرئ على زكريا وأنا أسمع. خلدية بتقول قرأت على زكريا لأن هي قرأت. زميلتها قرأت على زكريا، خلدية بتقول قرئ على زكريا وأنا إيه؟ أسمع. حلو؟ النوع الثاني نفس لفظ حدثنا تعت السماع، بيستخدمها لكن بيقيدها. بيقول هي بتقول خلدية حدثني زكريا قراءة عليه، حدثني زكريا قراءة عليه وأنا أسمع. تمام؟ حدثنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. إذن لفظ حدثنا أو أخبرنا بس مقيدة بيقول إيش؟ حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع. يعني بتعيد اللي حفظته من الشيخ. كيف؟ بتعيد اللي حفظته من الشيخ هي بس بتحكي هذا اللفظ. الآن إذا يعني هي حتحكي، هي كانت سمعها من الشيخ. لا. لا لا لا هي قراءة بس الآن تعبر بلفظ القراءة بتقول حدثنا قراءة عليه بطل سماع. لا مش كانت سماع، هي أخذته من الشيخ عبر القراءة عبر العرض الطريقة الثانية. بس اللفظ الآن تبع الأول اللي هو تبع السماع قيدنا بطل للسماع. إذا قلت حدثنا للسماع، قلت حدثنا قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه وأنا أسمع، معناته هذه قراءة. ومثلها أخبرنا قراءة عليه. الثالث تمام، وهذا الأكثر الشائع اللي بتلاقوه في إيش؟ في الأحاديث. تمام، لفظ أخبرنا تقرأ أنت في الروايات بتلاقي حدثني أخبرني أخبرنا سمعته. تمام، أخبرنا فلان عن فلان. تمام، بتلاقي فيه أخبرنا. أخبرنا تعرف إيش؟ قراءة، إنه هذه طريقة القراءة. وبالتالي عشان نعرف انه هذه سماع وهذه قراءة، لما تشوفي حدثنا تعرفي سماع، لما تشوفي اخبرنا معناته ايش؟ قراءة. والامام مسلم في صحيحه كثير بيميز بين الفاظ الاداء. في حاجة بيسموه الجمع بين الشيوخ في الاسناد. يعني بيجي بيقول الامام مسلم حدثني محمد وحسين. هل قد ايش تفهمي انت؟ انه محمد وحسين سماع، لكن هي الحقيقه مش هيك. واحد سماع واحد اخبار واحد قراءه. فبيروح ايش بيقول؟ حدثني محمد وحسين. كويس، قال محمد حدثنا وقال حسين اخبرنا. بفرعهم بميز. الإمام مسلم مشهور بذلك، إنه إيش؟ بيدقق وبيميز في الأخبار، مع إنه كلاهما جائز، كلاهما صحيح، لكن الإمام مسلم بيميز تمام إنه هذا كان بالسماع وهذا كان إيه؟ بالقراءة. عشان هيك بيقول هذا حدثنا وهذا أخبرنا. حتى لما بيجمع بين الشيوخ، مرات بيجمع بين ثلاث شيوخ أو أربع شيوخ، تمام؟ بفرعهم وبقول كل واحد إيش؟ أو مثلاً بيكون ثلاثة إخبار وواحد سماع. كان بإيش بيقول؟ مثلاً بيقول يعني حدثنا محمد وخميس وجمعة. كويس، وعباس قال عباس أخبرنا وجميعهم قالوا حدثنا. يعني الاول قراءه الثاني السماع. يعني واحد قال اخبرنا عباس والباقي قالوا ايش؟ حدثنا. تمام، لو انتم رجعتوا للامام مسلم وقراتوا فيه حتلاقي ايه؟ تلاحظوا، وانتم كثير حيمر عليكم وانتم ماخذين الان تخريج وانتم بتخرجوا الروايات حتلاقوا دققوا في ايش؟ يعني في هذا حتلاقي ان الامام مسلم بيهتم كثير بالتفريق بين الفاظ التحديث والاخبار. علشان كده على طول حدثنا سماع اخبرنا ايه؟ هذا أكثر شيء بتلاقوه. كلمة حدثنا قراءة عليه قليل بتلاقوها، أخبرنا قراءة عليه قليل بتلاقوها، قرأت على فلان وقرئ على فلان قليلة بتلاقيها في الروايات. يعني الشائع إيش؟ حدثنا وأخبرنا، حدثنا وسمعته للسماع، وأخبرنا وأخبرني للقراءة والعرض على الشيخ. إذا عرفنا احنا السماع وعرفنا ايه؟ قراءة. القراءة نيجي إلى إيه؟ الإجازة. مين اللي كلمتني على الباب؟ أنت شو قلتي لي؟ يافي شو قلتي لي؟ احكي لي عادي بس تخافيش. الان زميلتك وقالت لي انا دكتور يعني ما جبت البحث عشان والدتي اجت من الحج وكذا والتخمنا ممكن اجيبه المحاضره التاليه. ايش قلتي لي؟ جبي. تمام. الان هي طلبت اذن بتاخير البحث محاضره، انا اجزتها يعني اذنت لها. اكل الملوخيه حرام؟ لا. حلال يجوز؟ ايه يجوز. اكل الملوخيه يجوز؟ يجوز، يعني مباح. اذا كلمه الاجازه معناته الاذن والاباحه. تمام. اذا تعريفها في اللغه بمعنى الاذن والاباحه. الاجازه لما اقول فلان يجوز الشغل هذه يجوز، معناته ماذون له. الان بتقولوا الدكتور ماخذ اجازه، مين بتشتغل فيكو؟ واحده بتشتغل فيكو مثلا بتروح للمديره بتقول لها بدي اجازه، معناته ايش اجازه؟ معناته اذني لي اروح على الدار وما اشتغلش. تمام. اذا في اباحه لانه الواحد ما يشتغلش، هاي اجازه. فلان جاز الشارع، معناته ايش؟ كان مسموح له انه يجوز الشارع. تمام. اذا معنى الاجازه في اللغه الاذن والاباحه، يعني معنى ذلك بصير في الاصطلاح الاجازه هي الاذن بالروايه. احنا ما نتكلمش على الملوخيه ولا نتكلم على التكليف ولا غيره، نتكلم على الرواية احنا. اذا الاجازة تمام هي الاذن بالرواية، يعني الشيخ يأذن بالرواية للتلميذ سواء لفظا او خطا او كلاهما معا. تمام. الان دكتور انا يعني مش هقدر اقدم الامتحان، بدي اعمله من 100. ماشي. طيب يا دكتور انا كتبت الكذا، ممكن تمضي لي بس عشان يعني ياكد، يعني اتاكد بلاش يصير في حاجه ولا انت تنسى ولا اي شيء كذا يكون. طب تعالي امضي لك هاي هيك. تمام. اذا هذا صار ايش؟ لفظا خطا. او تيجي مثلا انت تقولي لي والله يا دكتور انا بدي يعني اذن انه انا اقدم من 100. ماشي كويس، روحي قدمي طلب يا بنت عند السكرتير وهاتي لي. هي يا دكتور الان اذنت لها خطا، وممكن اقولها ماشي يجوز وهاتي الاذن، هاي تك تك تك وهي حطيتها في الجره عندك وعندك نسخه. لو نسيت قولي لي هي بص عينيا وهي الاذن. تمام. اذا الاذن في الروايه لفظا او خطا كتابه يعني او كلاهما معا، هذا معنى ايه؟ الاجازه. الغرفة هذه لها ايش؟ عمود 2 3 4 5، هذه أركان البيت يقوم عليها ايه؟ البيت. الآن لما أقول كلمة إجازة لازم يكون لها 4 أركان. هاي كتاب. أنت ايش اسمك؟ تعال. أنا زكريا الشيخ. سناء بقولها أجزتك كتاب الميسر في علوم الحديث. الآن إيش فيه؟ المجيز. تمام. الشيخ المجيز. اللي هو الدكتور مجيز. التلميذ المجاز له اللي هي إيش؟ سناء. طب إيش أجاز لها؟ المجاز به الكتاب. تمام. طب كيف؟ إيش قال لها؟ اللفظ. أجزتك هذا الكتاب. إذا صار في عندي 4 أركان: المجيز، المجاز له، والمجاز به، وألفاظ الإجازة. يعني ببساطة الشيخ والتلميذ والمرويات تمام أو المسموعات واللفظ اللي بيقول له في أجزتك هذه المروية. هذه أربعة أركان كلمة إجازة، لازم يكون في إيه؟ أربع شغلات عناصرها أركانها تمام. أربعة: المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ إيه؟ الإجازة. ولما ضربنا مثال عشان تتذكروا، لما تنسوا الكلام هذا يمكن مش مخدين عليه، تتذكروا أنه في مثال الأستاذ أعطى الطالبة تمام الكتاب وقال لها أجزتك هذا الكتاب، فالأستاذ ركن وهي التلميذة ركن والكتاب ركن واللفظ أجزتك الركن إيه؟ الرابع. شروط الإجازة: الآن توي أنا قلت لها هاي الكتاب أجزتك الميسر، لكن لو الكتاب محطوط في ظرف طلعته أنا من الجرار وفي ظروف كتير وأخذت هيك الظرف وهو غدا وقلت لها خذي أجزتك هذا وأنا مش عارف إيش اللي فيه، يمكن فيه الألف دولار اللي محوشهم أنا طولة السنة، كل راتب باخذ لي 100 دولار ولما حوشتهم وبدي اشتري فيهم ثلاجه ولا مكيف ولا مش عارف ايش ولا نطلع عمره ولا، فاديتها قلت لها اجزتك هذا وهي اخذته في الدار فتحت لها 1000 دولار. يا سلام يجوا من السماء، الله يبارك فيك ما كريم الدكتور تمام. والدكتور اجازها كتاب حقه 10 شيك تمام. لابد ان العالم ان يكون عالما بما يجيز، ممكن يجيزها إلا لو مديلها كتاب في الطب، ممكن يديها مرويات مش مروياته، كتاب واحد تاني مرويات شيخ تاني قال له استلف الكتاب منه وأعطاها كتاب تاني مش كتابه مش مروياته، وهي تأخذ الكتاب وتصير تقول حدثني زكريا هو مش كتاب زكريا، ملوش دعوة فيها زكريا، كانوا سلفة حطتها عنده، ما فيش في ما لا درستها ولا حفظها، هي بتقول حدثني زكريا وما لهش دعوة تمام. وبالتالي لابد أن يكون المجيز عالما بما يجيز وأن يكون المجاز من أهل العلم. منفعش أجيب بياع الترمس وأقول له تعال أجزتك أنت تروي صحيح البخاري وتعال اقرأ لنا صحيح البخاري وهو ما عرفش المرفوع من المنصوب من حدثنا من أخبرنا، يقلب الدين سلطة تصير، بنفعش لابد أن يكون من أهل العلم. أنا بنفعش أروح أعطي في الجامعة هلقيت المحاضرة هذه، لابد أن تكون لطلبة العلم لأنه علم تخصص. إذن أن يكون المجيز عالما بما يجيز وأن يكون المجاز له التلميذ من أهل العلم، هذا شرط وضعه الإمام مالك ابن أنس، والبعض قال إنه مش شرط من باب الأفضل من باب الأحسن استحسان وليس إيه شرطا. أما ابن عبد البر، مين تعرف ابن عبد البر إيش له كتب؟ مر عليك مر عليك في علوم حديث واحد إيش له كتب؟ التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد. مين كمان؟ الاستذكار برضو بيشرح الموطأ، وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وفي جامع العلم وفضله. هذه بعض كتب ايه له. تفضل. خرج حديث لمسلم قصدك وصله وصل المعلق اللي عند مسلم. طيب ابن عبد البر قال بكفيش ان يكون من اهل العلم، امتياز في طلاب، انتوا كلكم طلاب بس في منكم امتياز تمام. فهو قال ايش؟ لازم يكون ماهر بالصنعة الحديثية، بيشتغل بيقرأ الامتياز بيقرأ وبيحضر وبكتب وكذا وبيراجع وبيراجع الأستاذ وزي الفلفله في المحاضره وفي الجامعه، وهذا خلاص مسجله تسقط تنجح كذا اسمها طالب. تمام. هو قال لابد ان يكون ايه من الماهرين بالصنعه الحديثيه. البعض قال ايش؟ يشترط للمجيز كتابة التلفظ بالإجازة. يعني خطا ولفظا. تمام. هو قال شرط ايش؟ انه يكتب التلفظ. طيب واذا كانت بدون تلفظ صحة. تمام. يعني البعض قال ايش؟ لابد يكون خطا ولفظا، والبعض قال ايش؟ لا ممكن ايش؟ عشان هيك التعريف قال لك لفظا او خطا او بهما ما. يعني الشروط هذه ليس مجمعا عليها، لانه هي قلنا المجاز له ان يكون من اهل العلم، قال لا ان يكون ماهر. تمام. ماهر بالصنعة. في اختلاف في المسألة. الآن قال لي لابد أنه تكون كتابة ولفظا، والبعض قال لي ممكن إيش؟ أن تكون لفظا دون إيه كتابة. وبالتالي يعني في اختلاف في المسألة. الأمر الرابع، البعض قال الآن لما أعطينا الكتاب لسنة قلت لي أجل، قالت لي إيش؟ قبل؟ ما قالت لي. طب هذه يعني صحيحة الإجازة؟ لا. البعض قال لازم تقول قبلته. الصحيح قبلت، ما قبلتش، سكتت، ردت، لا يلغي مطلقا إنه إيش؟ الرواية. إنه أنا أجزتها. تمام. الآن أختنا بتقول لبنتها في الدار يا ماما اليوم ممكن تروح عند صاحبتك، روح على صاحبتك. فجأتها هيك ظلت ما. تمام. البنت لا قالت ولا لا، وممكن تكون راحت وممكن ما تروحش، وممكن تروح اول نهار، ممكن تروح في نصه، ممكن تروح في اخره، وممكن تقول بديش اروح. كل الاحوال هذه هل يلغي انه امها اجازتها تطلع؟ لا. طيب انتوا الان تتخرجوا وتاخذوا شهاده من الجامعه، الجامعه اجازتكم انكم اخذتوا البكالوريوس. بعضكم بروح بقدم وظيفه وكذا وبيشتغل فيها، والبعض بحطها في الجرار وبدوش وظيفه بيستخدمها. لكن هل يمنع انه بعد 10 سنين يحتاجها او يجي على باله بده يتوظف يروح يقدمها؟ اي شكل من الاشكال لا يمنع، لا يلغي انه الجامعه اجازتكم، اعطتكم الاجازه في البكالوريوس. عشان هيك بعض الجامعات بسموا البكالوريوس اجازه. تمام. انه هو اعطاله ايش؟ اجازه بذلك. شهاده احكام عليا ادتكم اجازه. تمام. انه انتم ما عندكم احكام ايه عليا. اجازه بالسند معناته انه انت ايش بتقدر تعطي سند يعني كذا. اذا الاجازه تمام لا يشترط فيها، البعض اشترط القبول، لكن الصحيح انه القبول لا يشترط حتى وان تلفظ انه قال رد لا. الصحيح انه ايش جائز في ذلك. طيب نيجي الى انواع الإجازة. في نوعين يا أخوات. النوع الأول أن يجيز معين لمعين. إيش يعني معين لمعين؟ مش المعين تبع لا المجاز به. المعين في اللغة المحدد. توي أنا سألتها شو اسمي، قالت لي سناء. أنا أجزت لسناء عينت سناء، ما عين ما قلت أجزت طالبة، ما قلت أجزت طالبتي، طالبتي 20-30 لازم أعين. تمام، هذه الطريقة إنه الشيخ أنا معروف زكريا أجاز التلميذ معين سناء، تمام، كتاب الميسر معين، تمام. إذن المجيز والمجاز له والمجاز به كله معروف محدد، لكن لما أنا بدي أقول أنا زكريا أجزت لطلابي رواية كتبي ما معينتش لا عينت مين المجاز له ولا المجاز به اللي هو الرواية، تمام. إذن هذا إجازة معين لمعين، يعني كل الأركان معروفة محددة. إيش حكمها؟ في تفصيل. في تفصيل. أعلى أنواع الإجازة هي المجردة عن المناولة. إيش يعني مجردة عن المناولة؟ سناء مرة نعود تاني للمثال، لما أنا أعطيتك الكتاب ناولتك إياه حلو، الآن أنا بقول لا خلدية أجزت، أنا زكريا بقول أجزت خلدية كتاب الميسر في علوم الحديث، ما أعطيتها، هذه إجازة بدون مناولة، ما ناولتها الكتاب، ما ناولتها المرويات، لكن سناء أجزتها بمناولة، تمام. فصار في عندي إجازة مقرونة بالمناولة وفي إجازة مجردة عن المناولة ما فيها مناولة، تمام. العلماء قالوا أنواع أعلى الأنواع، تمام، المجردة عن المناولة، المجردة اللي هو تحت خلدية قلنا لها إيش أجزتك بدون ما أناولها. حلو، نيجي الآن الرأي الثاني، قال لا الإجازة مقرونة بالمناولة مقدمة، الصورة اللي أعطيناها لسناء مقدمة على طول صورة خلدية، عندنا نمرة واحد السماع بعدين القراءة بعدين الإجازة بمناولة بعدين الإجازة بدون مناولة، تمام. إذن قدموا الإجازة إيش بالمناولة، وهذا هو الرأي إيش الراجح في هذا المسألة. إذن الحكم إيش يعني إنه إنه في رأي بيقول إنه الإجازة بدون مناولة، لكن جمهور العلماء أيوة حطوها إيش المقرونة هي المقدمة على ذلك. طبعا الرأي الثالث جاب لي رأي يعني مش بس أهل الحديث، جاب لي كمان جمهور الطوائف اللي هم الحديث والفقه والأصول، قالوا يجوز الرواية والعمل بهذه الإجازة، وهذا ما استقر عليه العمل عند هؤلاء العلماء، تمام. هذا بالنسبة إيش لهذه الطريقة. نيجي نشوف النوع الثاني، النوع الثاني إجازة معين لغير معين، أنا الشيخ معروف زكريا، تمام، قلت أجزت أنا زكريا أجزت لطلابي رواياتي، غير معين في غير معين، أنا شيخ معين معين معروف الشيخ أجزت لناس غير معينين مرويات غير معينة، فالمجيز والمجاز له لا، يعني الآن لازم كمان المجاز له يعني الطالب يكون معروف، يعني أنا أقول أجزت إيش اسمك أنت في الآخر، أقول أنا زكريا أجزت دعاء مروياتي، هذا معين هذا إجازة معين بغير معين، بغير مش لغير، بغير معين اللي هو المجاز به، يعني اللي مجهول فقط إيش المرويات. أنا قلت المروياتي، إيش مروياتي؟ أنا يمكن عندي 200 رواية، 300 رواية، عندي 20 كتاب، أي كتاب فيهم غير معين غير محدد. هذا إيش النوع الثاني. إذا صار في عندي إجازة معين لمعين ومعين بغير معين، تمام؟ إيش حكمه؟ أجازوا جمهور العلماء هذه الرواية والعمل بهذه الإجازة.